بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الناظم الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صاحب الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا على قول المؤلف رحمه الله: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار. وتكلمنا على قوله ولا محرم مع الضرار، وقلنا إن هذا هو قول العلماء في القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات. وبينا متى تفعل هذه القاعدة ومتى يعمل بها، وأنها ليست على ما يفهمه كثير من الناس من أنه أدنى حاجة وأدنى ضرورة تبيح المحظور، بل لا بد في الضرورة التي يستبيح بها الإنسان المحظورات من شروط، وذكرنا بذلك شرطين. الشرط الأول: هكذا قلنا؟ نعم، أن يتعين المحرم لدفع الضرر، بمعنى أنه لا يجد سبيل يدفع به ضرورته إلا المحرم. الأمر الثاني: نعم، اليقين من أن هذا المحرم الذي سيرتكبه ستندفع به ضرورته، وهذا شرطان لا بد من ملحقهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قيدا لهذه القاعدة فقال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. كل محظور تبيحه الضرورة لا بد من أن يقيد بقيد، وهو أن يأخذ من هذا المحرك بقدر ما يحصل الدفاع ضرورته. وليس الأمر رفع للحكم بالكلية، يعني المحرم لا يرتفع تحريمه بالكلية وعلى كل حال، إنما يرتفع القدر الذي يكون به الإنسان مضطرا، فما زاد عن ذلك فإنه باق على الأصل وهو إيش؟ وهو التحريم. وهذا معنى قوله رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي بقدر ما تحتاجه ضرورته التي يندفع بها، وليس الأمر على إطلاقه. فما دليل هذا القيد؟ دليل هذا القيد قول الله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فلا إثم عليه. وقوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فهذه قيود بعد أن أذن في المحرم عند الضرورة ذكر قيود ذلك، وهو ألا يكون في هذا العمل باغي أو اعتداء، وهل فرق بين البغي والاعتداء؟ هل هما قيد واحد أم هما قيدان؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هل هما قيدان أو قيد واحد؟ سؤال، هما قيدان، فقوله غير باغ ماذا يفيد؟ الإمام مش جاب الإمام بيأكل ميتا، لا لا مو صح، هذا جواب غير صحيح. البغاة الذين يخرجون عن الإمام بتأويل الدائرة، لكن ليس هو المراد به هنا. ها غير باغي يعني أن أكله للمحرم ناشع من البغي الذي هو الخروج عن الطريق المستقيم، فأكله للميتة عند الاضطرار إليها إما أن يكون تشهيا وإما أن يكون عن ضرورة، فقوله غير باغ أي أن تكون هذه الضرورة مبيحة للأكل، وقوله في القيد الثاني ولا عاد أي ولا معتد قدر الضرورة، وهذا هو القيد الذي يدل عليه الذي يدل على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا البيت، حيث قال وكل محظور مع الضرورة الضرورة فلا يتعدى قدر الحاجة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر قاعدة جديدة وهي في قوله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذا البيت في الحقيقة فيه قلق في آخره، فيه قلق في آخره، والشيخ رحمه الله ذكرنا لكم أنه اعتذر عما في هذه المنظومة من قلق وانكسار، وقال سنرجع إلى إصلاح ذلك إن شاء الله، وقد أصلح رحمه الله فيما يظهر أكثر ما في هذا القلق، ما في هذه المنظومة. هذا البيت يشير إلى قاعدة مشهورة عند الفقهاء وهي إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو ما تحقق الإنسان من وجوده، ما تحقق الإنسان من وجوده، والشك ما تردد فيه الإنسان. فالمؤلف رحمه الله يقول وترجع الأحكام لليقين، أي إذا طرأ على حكم من الأحكام أو على مسألة من المسائل شك ويقين، فأيهما يعمل، فبأيهما يعمل الإنسان، أو أيهما يأخذ الإنسان؟ يأخذ اليقين، يأخذ اليقين، لأنه الذي تقر به النفس، وهو الذي دل عليه الشرع في موارد كثيرة، فإن الشريعة جاءت بما يسكن النفوس ويذهب عنها القلق والاضطراب، ولذلك كان المرجع في كثير من هذه المسائل التي يحصل فيها الاضطراب إلى الأصل وهو اليقين. وأما الشك الذي هو التردد بين أمرين فإن الشريعة ترجع هذا الشك إما إلى اليقين أو تدفع هذا الشك بأمرين. الشك يندفع إما بالرجوع إلى اليقين وإما بالعمل بغلبة الظن، هذا عند تحقق اليقين، وإما بالبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية في الحقيقة هي نوع من اليقين، البراءة الأصلية هي نوع من اليقين، ولذلك يقول العلماء إن مما يدفع به الشك ويرفع أمران: الأمر الأول غلبة الظن، والأمر الثاني البراءة الأصلية وهي اليقين. البراءة الأصلية وهي اليقين، والبراءة الأصلية هي أن يكون الإنسان مؤمنا الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان، وأن الشيء لم يتغير. ولذلك أدلة من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشخص يجد الشيء في الصلاة فيشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدفع هذا الشخص الطارئ على الإنسان الذي حصل به التردد بين وجود مبطل الطهارة، وجود الناقض، وبين البقاء وهو بقاؤها. فبماذا عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجه إلى إعمال الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان، وهو أن الطهارة ما زالت باقية. فلا يرتفع هذا الأصل إلا بأصل في قوته، وهو ما يدرك أو وهو ما يعلم به وقوع الحدث من صوت أو شيء. وأما ما يجر في الخاطر ويجول في الضمير من تردد فإنه لا أثر له في ارتفاع الطهارة، لا أثر له في ارتفاع الطهارة. ولذلك قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. وقوله لليقين اللام هنا للتعليم أي لأجل اليقين، فلا نزيل الشك أي لأجل اليقين السابق التابع. هذا معنى هذا البيت، وهو من القواعد الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم. وقد ذكر رحمه الله فروعا تبنى على هذه القاعدة وقواعد تذكر وتندرج تحت هذه القاعدة. رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. والأرض والثياب والحجارة، الأصل هو ما يبنى عليه البيت، والعلماء يطلقون الأصل ويريدون به عدة معاني، فيقولون الأصل في المسألة الفلانية قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويريدون بذلك الدليل، يطلقون الأصل ويريدون به القاعدة المضطردة التي لها شواهد عديدة ويندرج تحتها مسائل كثيرة، وهذا من استعمالات العلماء للأصل. يطلق الأصل ويراد به الأمر الوثيق الكبير في الدين ولو كان في مسألة، لكن الغالب في الاستعمال أن يكون في الدليل أو فيما هو مستمر من القواعد وما هو مضطرد من الضوابط. والجامع لهذه المعاني المتنوعة أو هذه الاستعمالات المتنوعة لهذه الكلمة، الجامع لها هو المعنى اللغوي، وهو أن الأصل ما يبنى عليه العلم. فمن قال لك الأصل في كذا كذا من قول الله وقول رسوله، يقال يقول المعنى ما الذي بني عليه، الذي بني عليه هذا الحكم هو الآية والحديث. وإذا كان في قاعدة يشير إلى أن الذي بني عليه هذا الحكم هو القاعدة الفلانية. فقوله رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، الأصل مبتدأ، وقوله الطهارة خبر المبتدأ. الأصل في مياهنا يشمل كل ماء، يشمل كل ماء، فكل ما على الأرض مما يصدق عليه أنه ماء فالأصل فيه الطهارة، وهذه قاعدة متفق عليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فهي من القواعد التي أجمع عليها العلماء على اختلاف مذاهبهم. وهذا الحكم مبني على أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، ودليل أن الأصل في الأشياء الطهارة امتنان الله سبحانه وتعالى على خلقه على الناس، لأن خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض في كثير من الآيات، وإنما يمتن بما هو طيب، ولأن النجاسة طارئة خلاف الأصل، ولذلك كان الأصل في المياه الطهارة، وهو فرع عن قولنا الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة حتى يدل الدليل على النجاسة. ولذلك إذا جاء أحد وقال لك هذا الماء لا تتوضأ، فبماذا تقول؟ فبماذا تجيبه؟ تجيبه وتقول لماذا؟ السؤال لماذا؟ لماذا لا أتطهر به؟ لماذا تمنع من الطهارة؟ إما أن يكون مستحقا فهنا المنع لحق الغير، وإما أن يكون غير صالح للطهارة ولا يكون كذلك إلا إن كان، فإن كان نجسا فلا بد أن يبين سبب النجاسة، وإلا فالأصل طهارة الله، الأصل طهارة الله. ولذلك لا ينبغي للإنسان إذا وجد ما يصدق عليه أنه ماء أن يسأل هل هذا طاهر أو لا، بل هذا من التنطع المندرج في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون لك المتنطعون، فهو من التعمق والتشدد الذي يجب على المؤمن أن ينزه نفسه عنه. ثم إن هذا الحكم ليس خاصا بالمياه، بل هو أيضا في الأرض والثياب والحجارة، فقوله والأرض والثياب والطهارة هذا عطف على قوله مياه، فالأصل في الأرض وفي الثياب، الأرض هو كل ما يوضع، والثياب يصدق على كل ما يلبس، والحجارة معروفة كل صخر كل ما يسمى حجارة، فالأصل في هذه الأمور كلها الطهارة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف هذه القاعدة قال وهذه قاعدة جامعة نافعة ومقالة عامة وقضية كلية أجمع عليها، وإذا عملها الإنسان اطمأنت وسكنت نفسه أن بلي بالوسواس هذه القاعدة، وتجده إذا أراد أن يصلي سأل عن هذا المكان هل هو طاهر أو لا، وسأل عن هذا الماء هل هو طاهر أو لا، ثم سأل عن هذا الثوب هل هو طاهر أو لا، ويبقى بشك ما يعلمه إلا الله، أعلم أعمل الأصل لاطمأنت نفسه وسكنت عبادة، لأن الله عبادات يشتين بها، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فالعبادات هي مصدر ابتهاج وسرور راحة للقلب، ليس فيها ولا الشرائع المسنونة ولا الآداب الإسلامية شيء يبعث على القلب، بل هي جميلة. ثم قال رحمه الله بعد ذكر هذا الأصل ذكر أصلا آخر قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريم، فقوله الأصل هذا بدأ خبر قوله تحريم في البيت الثاني. ننظر إلى هذه المذكورة وهو يطلق على الجماع ويطلق على فالبضع باللغة العربية يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به الفرق. الأصل في الأبضاع أي الفروج التحريم، الدليل ذلك دليل ذات الله جل وعلا في وسط المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون كأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالأصل في الفروج الحفظ، وما كان الأصل فيه حفظ كان الأصل فيه التحريم. في هذه البروج فقط إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذان الطريقان هما الطريقان المباحان المشروعان فيما يتعلق في الفروج، وما عداه فهو مغلق مسدود. قال واللحوم، أي الأصل باللحوم التحريم، ودليل ذلك قول الله تعالى فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بعد أن أمر في قوله وكلوا فكلوا مما ذكر عليه، على أن الأكل لا يجوز إلا على ما ذكر اسم الله عليه. هذا من حيث الوصف العام، فإنه لا يجوز أكل ما لم يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى. أما من حيث أجناس المأكولات فقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فذكر الله عز وجل المحرمات على وجه الحصر، وقد دلت السنة على تحريم أمور زائدة على هذه الآية، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. فهذه الأحاديث بمجموعها تفيد هذه القاعدة، وهو هذه الأحاديث والآيات تفيد بمجموعها هذه القاعدة، وهو أنه لا يجوز باللحوم إلا ما دل الشرع على إباحته. لا من حيث النوع ولا من حيث الوسط. ثم قال رحمه الله والنفس والأموال للمعصوم. النفس والأموال للمعصوم، أي أنه الأصل في النفوس، في نفوس بني آدم وأموالهم إذا كانوا معصومين الأصل فيها التحريم. وقول المؤلف رحمه الله للمعصوم، فهمنا أنه ليس الأصل في نفوس وأموال بني آدم التحريم مطلقا، إنما هو حكم يختص به المعصوم. فمن هو المعصوم؟ المعصوم هو من حرم ماله ودمه، من حطم الإسلام ماله ودمه، هذا هو المعصوم. وهم أربعة أشخاص: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء الأربعة هم من عصم الإسلام أموالهم ودماءهم. بقي رابع وهو باقي خامس وهو الفردي، أي الذي ليس بينه وبين أهل الإسلام ولا ذمة ولا أمان، فهذا مضاعف الدم والمال. طيب نرجع إلى هؤلاء الأربع. أولا المسلم معروف، المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا لا يحل دمه إلا في أمور. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكره، فدل ذلك على أن الأصل في دم المسلم الحرمة. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه، وذكر أمورا أخرى. المعاهد، نعم، قبل معاهد الذمي، الذمي هو اليهودي والنصراني الذي يعيش بين المسلمين ويقيم بينهم إقامة دائمة، فهذا يدفع الجزية لأهل الإسلام، ومقابل دفع هذه الجزية يصان دمه وماله ويقر على دينه. إذن الذمي إقامته في بلاد الإسلام إقامة دائمة ولا مؤقتة؟ إقامة دائمة. المعاهد الذي بين أهل الإسلام وبين بلده كحال أكثر في زماننا هذا، فإنهم معاهدون لأن بلاد المسلمين قد عاهدت بلادهم على مواثيق وعهود، فهؤلاء معاهدون. الرابع المستأمن، وهو الذي دخل بلاد الإسلام بعقد أمان، يعني ليس بيننا وبين بلاده عهد ولا ميثاق، إنما دخل إلى بلاد الإسلام بأمان، فهذا معصوم الدم والمال، لا يجوز لأحد أن يتعرض في ماله ولا في ماله. هؤلاء هم المعصومون. وعلى هذا الآن لو أن إنسانا رأى كافرا في بلاد المسلمين، هل يجوز له أن يعتدي على ماله لأنه كافر؟ الجواب لا. هل يجوز أن يعتدي بالقتل أو بما دونه من الاعتداء على النفس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل في دماء هؤلاء الحسمة، إما للذمة أو للعهد أو للأمانة. إذن فإن اشتبه على الإنسان شخص، هل هو مباح الدم أو غير مباح الدم؟ ماذا يفعل؟ الأصل التحريم. طيب ما دليل ذلك من القرآن؟ ما دليل ذلك من القرآن؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فأمر الله جل وعلا أهل الإسلام بالتبين في موطن المتوقع فيه العدو، وهو موطن القتال والجهاد، أمره بالتبين، فدل ذلك على أن الأصل في الدماء حتى يتبين الإنسان المبيح، حتى يتبين ويتحقق المبيح. طيب، وكذلك الأموال الأصل فيها التحريم. أما المسلم فهذا ظاهر لا إشكال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والأدلة على ذلك كثيرة، وكذلك المعاهد، وكذلك الذمي، وكذلك المستأمن أو المستأمن، كل هؤلاء محفوظو الدماء والأموال، لا يجوز التعدي على دمائهم ولا على أموالهم ولا شيء، ولو كانت دولهم تسعى في إفساد حال المسلمين أو اعتدت على المسلمين في جهة من الجهات، بما أن إذا كان لهم عهد في المكان الذي أنت فيه، لهم عهد مع المسلمين في المكان الذي أنت فيه، فإنه لا يجوز لك أن تتعدى على أموالهم ولا على المسلمين. ثم قال رحمه الله في تتمة هذه القاعدة: حتى يجيء الحل، الأصل فيها التحريم، حتى يجيء الحل أي حتى يجري سبب الإباحة. فافهم هداك الله ما يبلغ، فافهم، هذا أمر بالفهم والتأمل والتبين في هذه القواعد. هداك الله هذا دعاء منه، والهداية هنا المسؤولة هداية توفيق ولا هداية إرشاد؟ كليهما، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. أنت إذا قلت اللهم نعم اهدنا الصراط المستقيم، الفاتحة، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، أو قلت في الدعاء اللهم اهدني، فماذا تسأل؟ تسأل هداية الإرشاد والخير وتسأل التوفيق وهو القيام بما فيه الهدى. فهنا قول فافهم هداك الله دعاء وسؤال للأمرين. قال ما يمل، ما هنا موصولة بمعنى الذي، موصولة بمعنى الذي. ويمل، يمل يمل يعني يضجر منه، يعني من الملل. ما يمل من الإملاء أي ما يكثر. وشاهد ذلك قول الله تعالى وليمل الذي عليه الحق في آية البداية، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق. يملل إيش يعني؟ يعني يملي ليكتب الكاتب. فقوله ما يمل أي ما يملى عليه. فافهم هداك الله ما يمل. ثم قال اللهم بارك. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، هذا أيضا من الأصول التي تفيد طالب العلم. الأصل في عاداتنا، العادات جمع عادة، وهي ما اعتاده الناس في معاشهم ولباسهم ومعاملتهم وسائر شأنهم، هذه العادة. العادة هي ما عرفه الناس واعتادوه في معاشهم على وجه العموم، في لباسهم، في مآكلهم ومشاربهم، في معاملاتهم. الأصل فيها الإباحة، وهذا فرع عن قاعدة مشهورة معروفة بين أهل العلم، وهي الأصل في الأشياء الإباحة، وهي أعم من قولنا الأصل في عاداتنا، لأن الأصل في عاداتنا مما يتعلق بالعادات، لكن أشمل من ذلك قوله الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه القاعدة أدلتها كثيرة الدالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأدلة فيها كثيرة، ويكفي في إثباتها ما حكي من الإجماع على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وأما الأدلة التفصيلية فهي كثيرة مذكورة على وجه التفصيل في كلام أهل العلم. الأصل في عاداتنا الإباحة، الإباحة حكم شرعي، وهو أحد الأحكام الخمسة التكليفية، أليس كذلك؟ هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فبعضهم يجعل الإباحة خارج عن الأحكام التكليفية، لأن الأحكام التكليفية هي عامة به مشقة، والإباحة ليس فيها مشقة، ولذلك أخرجها بعضهم من الحكم التكليفي، والصحيح أنها من الحكم التكليفي، لأن التكليف هو إلزام وإذن، فالإذن من التكليف. الأصل في عاداتنا الإباحة أي استواء الطرفين، يعني لا يؤمر بالفعل ولا ينهى عنه، هذا معنى الإباحة، الأمر والنهي، فلا أمر ولا نهي، المرجع في ذلك إلى ما يختاره الإنسان من فعل أو ترك. ثم قال حتى يجيء صارف الإباحة، يعني حتى يثبت ما يدل على التحريم وعلى ارتفاع حكم الإباحة. فمثلا لو أن شخصا اشتبه عليه الأمر، لا شخص اشتبه عليه الأمر، هل الكتابة بهذا القلم حلال ولا حرام؟ الأصل أنه حلال. ماذا تقول؟ تقول ما الدليل؟ قل ما الدليل. وهذا آتي بكل أمر، لو قال شخص لباس الأشماغ حرام، ماذا تقول؟ ما الدليل؟ مباشرة ما الدليل؟ لا إلى دليل، وإلا فالأصل في الأشياء الإباحة. وهذا الأصل، دليل هذا الأصل ذكرنا لكم أنه من أحاديث كثيرة ويكفي في ذلك الإجماع. ومن الأدلة القريبة التي يمكن أن يستدل بها كل واحد أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بخلقه في السماوات والأرض، والامتنان إنما يكون بأي شيء، بالمحرمات ولا بالمباحات؟ بالمباحات. قال الله جل وعلا: وهو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا دليل على إباحة ما في السماوات وما في الأرض حتى يقوم الدليل على التحريم. قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ويمكن أن تسكن: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا عكس ما تقدم من قاعدة فيما يتعلق بالعدد، وهو ما يتعلق بالعبادات. من أين أخذنا أنه يتكلم عن العبادات؟ هذا البيت يقول: وليس مشروعا من الأمور، الأمور جمع أمر، غير الذي في. ما الذي جعلنا نقول أن هذا البيت يريد به المؤلف العبادات؟ قوله: وليس مشروعا، لأن المشروع يذكر ويراد به ما جاء به الشرع، إما على وجه الوجوب وإما على وجه الاستحباب. ولذلك إذا سألت أحد العلماء عن مسألة وقال لك: هذا أمر مشروع، هل تفهم أنه واجب؟ ها؟ ما تفهم. هل تفهم أنه مستحب؟ ما تفهم. ما الذي تفهم؟ تفهم من قول هذا مشروع أو هذا ليس مشروعا، تفهم أن هذا مما جاءت به الشريعة أو لم تأت به الشريعة. هذا معنى قول أهل العلم هذا مشروع أو ليس مشروعا. فإذا قالوا هذا مشروع يعني جاءت به الشريعة، أما مرتبته من حيث الحكم هذا انظر فيه إلى كلام آخر أو ابحث عنه في أدلة أخرى. فلا يفيد قول العالم إن هذا مشروع حكما معينا، يعني وجوب أو استحباب، إنما يفيد أن ذلك مما جاء به الشرع. فقول المؤلف: وليس مشروعا من الأمور، أي من الأمور التعبدية، من الأمور العبادية، غير الذي في شرعنا مذكور، أي غير الذي جاءت به الشريعة. وشرعنا أي أهل الإسلام، وشرعنا يصدق من الكتاب والسنة والإجماع. فما دل عليه الكتاب أو دل عليه السنة أو دل عليه الإجماع فهو المشروع. وعلى هذا نذهب أن الأصل في العبادات الحظر أو الإباحة، الأصل العبادات الحظر والمنع. ولذلك الآن كثيرا ما ترى بعض الذين يصلون يقرؤون القرآن وتمر عليهم سجدة، سجدة التلاوة، إذا سجد للتلاوة قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كثير من الناس يفعل هذا من العوام. فإذا قلت له: يا أخي لماذا سلمت؟ قال: السلام. وش الدليل على ما في سلام؟ وش الدليل على ما في سلام؟ تعكس عليه الأمر. قل: ما الدليل على أن السلام مشروع؟ الأصل من عندك ما تفعل شيء إلا بدليل، فأي شيء تفعله اطلب دليله، اطلب دليله، وإلا فأنت المحجوب، الحجة قائمة عليك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأمر وأن يهتم به، وهو أن يكون على بصيرة في عمله العبادة، ما دليل هذا الفعل. وكثيرا من الناس يغفل عن هذا، كثيرا من الناس يكون ما يفعله متلقا عن آبائه أو عن أجداده أو عمن رآه من أهل الفضل والخير ممن يثق به. ولكن الأولى بالمؤمن أن يكون على بصيرة من دينه، لا سيما طالب العلم، ينبغي له أن يكون على بصيرة فيما يفعل، لأنه محل للقدوة والأسوة والسؤال. فقد يسأل: لماذا تفعل كذا ولماذا لا تفعل؟ فليعد لهذا السؤال جوابا. وليستحضر أن الأصل في العبادات المادة، وأنه لا بد من دليل على كل ما يفعله. ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدل هذا على أي شيء يا أخوان؟ دل على أنه لا يجوز شرع شيء من الدين إلا بإذن من الله، لأن هذا الاستفهام استفهام استنكار على الذين شرعوا دينا لم يأذن به الله. والدين هو العمل، ويشمل العمل القلبي والعمل البدن، العمل الظاهر والعمل الباطن، كل هذا مما ينبغي الإنسان أن يجود له أصلا وأن يثبت له حجة فيما يفعل. ويدل لهذا الأصل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا أي في ديننا، فليس الأمر شاملا لأمر الدين والدنيا، إنما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا أي في أمر الدين. وهذا قيد مهم يغفل عنه كثير من الناس، حتى إن بعض الناس يطلق على الأمور الحادثة من ما من أمور الدنيا إنها بدعة. ألم تعلم أن أو ألم تسمع أن بعض الناس يقول إن استعمال اللاجرات في الصلاة بدعة؟ فقيل له: كيف؟ قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمطبخون؟ الجواب: إن هذا ليس من العبادة، نحن لا نتعبد الله عز وجل بوضع الميكروفون في الصلاة، إنما هذا من الوسائل التي يحصل بها التبليغ. ولهذا أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته كان يكبر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يكبر بتكبيره يبلغ. فإذا جاب الله لنا وسائل تقوم بهذا الأمر ويحصل بها المقصود، فذلك من فضل الله ونعمته ومنه. وقد ألف الشيخ رحمه الله عبد الرحمن السعدي يعني كلامه رسالة نافعة في تقرير هذا الأمر، وهو أن المحدثات التي تستعمل في الأمور العبادية وهي ليست عبادة بذاتها كالميكروفونات وشبهها، أنها مما يدل الشرع على طلبه لا على أنه محدث وبدعة. فينبغي أن يميز بين الوسائل وبين المقاصد، وسيأتينا أن الوسائل لها حكم المقاصد، وليس هذا أن الوسائل لا يجوز الإحداث فيها، إنما الوسائل أمرها أوسع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في كلام المؤلف رحمه الله عند قوله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم من الزوائد. نقف على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما في أسئلة؟ لا أسئلة مكتوبة. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: أن الناظم ذكر أن الأصل في اللحوم التحريم، مع أن ظاهر الآية أن الأصل الحل إلا ما حفي إلي محرما إلا على طعن، فذكر المحرمات ودل على أن الباقي حلال، ولو كان الأصل التحريم فذكر الحلال فقط والباقي حرام، فيريد توجيها على ذلك. نعم، هذا باعتبار الأنواع، الأصل فيها ما ذكره الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعم. لكن الكلام فيما إذا اشتبه على الإنسان سبب الإباحة والتحريم في لحن معين، هل يقول هذا حلال أو هذا حرام؟ الأصل الحظر والتحريم لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا لم تتحقق أنه قد ذكر اسم الله عليه بأن كان مقدما من مسلم أو ما أشبه ذلك مما يغلب على الظن أنه حصل ذكر الله عليه، فإنه لا فإنك لا تأكل. ومن ذلك أيضا أن يقدم لك لك لحم لا تدري هل هو مباح أو محرم. فهنا في هذه الحال أعمل الأصل التحريم لأنه ما أمر الله به في قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله ولا تأكلوا، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم إني ذكرت أن دليل هذا ليس من حديث واحد أو من آية واحدة، إنما هو من مجموع الأدلة الدالة على أن الأصل التحريم. ومن ذلك أحاديث الصيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ذكر إذا رمى الإنسان بسهله ثم غرق الصيد فإنه لا يأكل الإنسان لأنه لا يدري أمات من الغرق أم مات من الغرق أم مات من السهم. كذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وجد صيده بعد أيام ووجد صيده ومع كلبه كلب آخر فإنه لا يأكل. لماذا؟ لأنه لا يدري أيهما صاد، كلبه الذي ذكر اسم الله عليه أو كلب غيره. كل هذا يفيد هذه القاعدة، وهو أن الأصل في اللحوم التحريم حتى يقوم السبب الدال عليه. لكن هل هذا يحمل الإنسان على التنكر فيما يقدم له من طعام؟ وإذا جاءه الطعام قال ما ندري هل هذا اللحم ذكر اسم الله عليه أو لا؟ هذا لا، هذا لا تفيد هذه القاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة فقالت يا رسول الله يؤتى باللحم فلا ندري أذكر اسم الله كل أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا أنتم واذكروا اسم الله عليه، فأذن بالأكل وأمر بذكر اسم الله عليه، لأن الإنسان المذهب وأراد أن يتحقق من كل ما يقدم له من اللحوم هل ذكر اسم الله عليها لكل فعالة ومشقة، ولتطور الأمر إلى أن يسأل عن أمور بعيدة غير متوقعة ولا مضمونة. نعم. يقول السائل إذا ملخص الجواب أن أدلة هذه القاعدة متعددة ما تؤخذ من دليل واحد، وأما الآية فهي باعتبار ما يباح أكله في الأصل، ما يباح أكله في الأصل هو كل ما لم يرد الشرع بتحديده، هذا باعتبار النوع والجنس. أما باعتبار هل قام سبب الإباحة من ذكر اسم الله عز وجل ومن كون الذبح قد استوفى شروطه، هذا هو محل القاعدة فليتنبه إلى ذلك. نعم. وذكرتم القواعد الخمس الكبرى فما هي؟ أنا أسأله ما هي القواعد؟ مر علينا الآن عدة قواعد، مرت علينا قاعدة الأمور بمقاصدها، ومر علينا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومرت علينا قاعدة التيسير. ها؟ المشقة تجري بالتيسير، وش بعد مر علينا؟ ها؟ المصلحة والعادة محكمة، اللي هي بهذا المسمى تسمى العادة محكمة، هذه هي القواعد الخمس، والضرر يزال هذا تابع للمصلحة. نعم. قال السائل ما حكم من شك خرج منه شيء أثناء الصلاة أم لا في الصلاة وجد بللا في ثوبه؟ إذا كان ما تيقن أن هذا البلل خرج منه في أثناء الصلاة فلا شيء عليه، لأن احتمال أن يكون هذا البلل حصل بعد خروج من الصلاة، فالعبرة في وقت الصلاة، هل عنده يقين أن هذا البلل فإن تيقن أنه خرج في أثناء الصلاة فليعد الوضوء والصلاة، وإن كان حصل عنده شك هل هو في الصلاة أو في الوقت بعد الصلاة أي بعد الفراغ منها فالأصل أن صلاته صحيحة، الأصل أن صلاته صحيحة فلا يعيد الصلاة ولا الوضوء، يعني لا يعيد الوضوء لاحتياج هذه الصلاة. نعم. والسؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد سمعنا بأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة جمعنا به في الفردوس الأعلى آمين يرى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ولا تدابروا أن من تقدم بعد الصلاة عن الصف فإنه من التدابر، فهل هذا صحيح أو لا؟ هذا صحيح، هذا صحيح. ولذلك كان شيخنا رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم إذا التفت إلى المصلين وتقدم أحدهم عن الصف ولو كان بعيدا منه يأمره بالرجوع، يقول ارجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تدابر، وهذا من التدابر. والذي يريد أن يتوسع في مكانه، يعني إذا كان المكان ضيق وأراد أن يتوسع في مكانه، فإنه إما أن يقوم ويرجع إلى مكان آخر أو أنه يتأخر عن الصف. طيب يقول قائل أنه إذا تأخر عن الصف استدبر من خلفه، نقول الاستدبار لمن خلفك هذا حاصل من قبل، لكن أن تتقدم على إخوانك الذين هم معك في الصف وتعطيهم ظهرك هذا فيه سوء أدب. وكثيرا ما كان ينبه الشيخ رحمه الله على هذا عند وجود عند قيام سبب من بعض الأخوة الذين يتقدمون. نعم. كذلك يسأل عن طواف التطوع، هل الشيخ له رأي بأنه يقول لم يرد عن السلف بأنهم كانوا يطوفون تطوعا؟ لا، لكن الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم حاجا لم ينقل عنه الطواف إلا طواف القدوم وطواف الحج الذي هو في يوم النحر وطواف الوداع، ولم ينقل عنه سوى هذا. فينبغي الإنسان أن يتأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في أيام المواسم بهذا. أما مشروع أصل مشروعية طواف الوداع الطواف في البيت هذا أدلته كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا يمنعن أحد أن يطوف بالبيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وقول ابن عباس رضي الله عنه في العمرة لأن أطوف بالبيت أحب إلي من أن أخرج إلى التنعيم، وهذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنه، فدل ذلك على أن طواف التطوع مشهور عنده. نعم. يقول كيف تكون الأعمال القلبية مبتدعة؟ تكون الأعمال القلبية مبتدعة بأن تصرف لغير الله فتكون شركا، وبأن تكون أيضا على غير الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث عبادة ليرقق بها قلبه، الآن هذه عبادة سواء كانت قولية أو فعلية تثمر عبادة قلبية من إخلاص أو خشوع أو إثبات، فيكون الفعل الظاهر والفعل الباطن كلاهما مبتدع، لأن البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعده. حتى لو رق قلبه وجرى الدمع من عينه فإنه لا يزيده من الله إلا بعده. والأمور القلبية ما تشاهد ما ترى، لكن هي ثمرات أعمال الجوارح. فإذا عمل الإنسان عملا، قال مثلا أنا ألزم نفسي بالتسبيح في اليوم عددا معين بعد كل صلاة ليحصل لي رقة القلب وحضور وليحصل لي حضوره وخشوعه، فنقول هذا الخشوع مبتدع وهذا العمل مبتدع، فالأصل والثمرة كلاهما مبتدع. نعم. قول السائل ذكرتم رسالة للشيخ السعدي رحمه الله في آخر الدرس، فما اسم هذه الرسالة؟ والله ما أذكر اسمها، لكن هي موجودة وموجودة في مجموع مؤلفات الشيخ، تكلم كلاما طيبا في هذا الأمر. ما أذكر اسمها، هي لم تفرد بطباعة مستقلة، موجودة ضمن مجموع الخطب الشيخ لأنه خطب بها خطبة، وأيضا كتب كتابة مستقلة في رسالة صغيرة. هذا سؤال عبر الانترنت ونرجو اعادته منكم يا شيخ، هل ذبيحة اهل اوروبا مباح اكلها على انه يوجد من يقول انهم اهل الكتاب؟ نعم، الاصل في ذبائح اهل الكتاب يسأل عن الذبيحة في البلاد الغربية، الاصل في ذبيحة اهل الكتاب الاباحة لقول الله تعالى اليوم أحل لكم طعام اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهذه الآية دلت على إباحة طعام أهل الكتاب، ومن ذلك ما يذكر ما لم نتيقن أن ذبيحتهم على غير الوجه الشرعي، على أن من العلماء من يقول إن ذبيحة أهل الكتاب تحل على أي وجه فعلوا ولو لم تستوفي الشروط الشرعية التي تجد في ذبائح المسلمين، ولكن هذا القول فيه ضعف. والصحيح أنه إذا لم نعلم أنهم ذبحوها بطريقة غير مشروعة فالأصل إباحة ذبائحهم. نعم. فإذا اشتبه الإنسان هل ذبيحة الكتاب جائزة أو غير جائزة فما هو الأصل؟ الأصل جواز حتى يتيقن ريحة غير جائزة. أختم بهذا السؤال، هل يجوز النظر إلى الكعبة وهو يصلي؟ نعم، خلاف المشروع. المشروع في الصلاة أن يكون نظره في موضع السجود، وأما النظر في أثناء الصلاة إلى الكعبة فإنه خلاف ما دلت عليه السنة من أن يكون النظر في موضع السجود. وأما قوله النظر إلى البيت عبادة فهو صحيح، النظر إلى البيت عبادة لكن بغير الصلاة. ثم إن النظر إلى البيت عبادة ليس النظر المجرد عن التعظيم، إنما النظر الذي ينظر فيه الإنسان إلى هذا البيت ويعظمه ويعظم ويذكر بذلك عظمة الرب الذي عظم هذا البيت، فإن هذا هو العبادة. هذا معنى قول أهل العلم النظر إلى البيت عبادة، وليس المقصود أن ينظر أو يتلى أو يذكر من الأذكار، فإن هذا ليس صحيح. بل السنة في الصلاة أن تكون عين المصلي في موضع سجوده. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.